السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله. يا مرحبا. الله يبارك فيك. شباب من السودان يا شيخ. طيب نبدأ. نقدمكم إن شاء الله للحضور. تفضل. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى ويبصرون به أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا، فما أجمل أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. فلا شك ولا ريب أن حاجة الناس إلى أهل العلم عظيمة، كما قال ابن القيم عن العلماء: هم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحائرون في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات بنص الكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن هنا درج الشباب السلفيون في الخرطوم بحي كوبر لإقامة لقاء هاتفي مع الشيخ أبي عبد الله ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله تعالى، إمام وخطيب مسجد بلال بن رباح بجدة. وعلى هذا درجنا في لقاءات سابقة ربطا لطلبة العلم والشباب والعوام بالعلماء والدعاة السلفيين، فيا مرحبا ويا أهلا وسهلا بالشيخ أبي عبد الله ماهر بن ظافر القحطاني في نصيحة عامة للشباب. أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويبارك فيكم وفي علمكم شيخنا، وأن يجمع الأمة حول علمائها ودعاتها السلفيين. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفخر كل امرئ ما كان يحسنه، وللعلماء على الأسماء على الأوصاف أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، فالجاهلون لأهل العلم أعداء، فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فليتفضل فضيلة الشيخ زاد الله فضله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أقول في هذه الكلمة التي تجمعني وإخواني المقيمين بالخرطوم بالسودان: أيها الناس، ولا أقول كما يقول كثير من الخطباء والوعاظ أيها الإخوة، لأنه لا يعرف في السنة مخاطبة الناس في الخطب والمواعظ بكلمة يا أيها الإخوة، بل كما علمنا شيخنا صالح الفوزان حفظه الله أن نصدر نداءنا للناس بقولنا يا أيها الناس. فأقول يا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. فإن كثيرا من الناس لا يعمل بهذه الوصية الإلهية والتي أمر بها رب البرية سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الآية في مطلع كل خطبة لحاجته. ومع معرفة كثير معرفة كثير ممن ينتسب لهذه الدعوة المباركة بخطبة الحاجة، وأن النبي كان يكررها لكن حصلت الغفلة من الكثير عن فائدة التكليف لمثل هذه الآية في مطلع الخطب. وذلك أن كثيرا من المسلمين حتى ممن ينتسب إلى السنة لا تجده محققا لمعنى التقوى عن وجه المطلوب شرعا، مع أنه إن عين خطيبا في مسجد أو طلب منه أن يذكر بالله وأيامه وعده ووعيده تجده يأمر بالتقوى، لكن لا يعرف الناس المعنى الصحيح لهذه الكلمة، ولا يذكر لهم كيف تحصل تلكم التقوى على الوجه المطلوب شرعا. قد يكون هو في نفسه لم يحققها. قال ابن القيم رحمه الله: أحسن ما سمعت في تقوى الله أن تعمل، قول طلق بن حبيب: أحسن ما سمعت في تقوى الله قول طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله، هذا فيه دعوة لطلب العلم، لأنه لا يمكن أن يعرف المسلم كيف يطيع الله إلا بطلب العلم النافع. فإذا طلبه لابد أن تكون نية له صالحة في طلبه. فقد خرج الترمذي في جامع من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، نعوذ بالله، يعني رائحتها. وقال في المتبرج الملعونة التي تلبس لفضيق يصف بدنها، أو الرقيق الذي يصف جلدها الكاسية العارية، نساء كاسيات عاريات ذائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة. فاشترك طالب العلم الذي يريد بعلمه الشهادة يتأكل بها، يدرس الجامعة الإسلامية ليكون له شهادة فيتغبر بها ويتأكل بها، وليس له نية في رفع الجهل عن نفسه وطلب العلم للقرب من ربه، وإنما نيته الشهادة. اشترك في الإثم العظيم مع هذه المتبرجة من جهة العقوبة. المتبرجة قيل فيها لم تجد عرف الجنة، يعني رائحتها. في هذا دليل على فضاعة من يطلب العلم لغير الله ولو كان للشهادة، على أنه لم يذكر في هذا لعنة، بل ذكر في المتبرجة لعنهن إنهن ملعونات. لكن أقول الاشتراك في أن هذا وهذا توعد بأنه هذه وهذا توعد بأنهما لا يجد عرف الجنة، كقاتل المعاهد، كقاتل المعاهد لا يجد رائحة الجنة عرف الجنة كما في صحيح البخاري. فكيف لو طلبه رياء؟ هذا لو طلبه لأجل عرض من الدنيا كالشهادة، فكيف لو طلبه رياء يريد به محمدة الناس؟ فقد جاء في ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل كل ما كان يحدث أبو هريرة بهذا يوشى عليه فيسقط من حول ما توعد به الذي طلب العلم لغير الله. فلما استمسك في حدث به، وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم أول يقضى عليهم ثلاثة، وبدأ بأشدهم وهو لو نوى النية الطيبة لرفع الجهل عن نفسه والتقرب لربه لكان الأفضل في الأمة، لكن الأعمال الفاضلة في الأمة تنقلب إلى أبخسها بالنيات السيئة. فبدأ بالعالم فقال، فعرف نعم الله عليه، فقيل له ماذا عملت فيما علمت؟ فقال طلبت العلم فيك وقرأت القرآن. فقال كذبت. يقول الله تعالى له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، يشهدون بشهادة الله عز وجل عليه. ما طلبته إلا ليقال عالم. فقد قيل متعت في الدنيا وكنت تسمع العوام يقول لك عالم يقدمك في المجالس وفتح لك من الدنيا. فقد قيل وما قرأت القرآن إلا ليقال قارئ حسن الصوت، يعني يحفظ القرآن وغير ذلك والثناء، فقد ملت حبك من الدنيا. فقد قيل وفاك الله عجب في الدنيا وفي الآخرة العذاب العليم. فلا بد أن تكون للطالب نية حسنة. فقال الإمام أحمد في هذه النية ما خرجه مهنا الشامي في مسائله، قال الإمام أحمد لا شيء يعدم العلم، يعني في الفضل، لكن قيد ذلك بقيد ثقيل. كان الإمام أحمد نفسه يتوجع منه، نعم ألا وهو النية الخالصة. قال لا شيء يعدم العلم، يعني في الفضل لا عبادة تعدم العلم. يقول الإمام أحمد عندي، والعلامة الأديمين في هذا العصر يقول أفضل ما يتوجه، لا ينبغي توجه العابد أن يسلكه في باب النسك أو التنسك لله، التنسك في طلب العلم، لأن كل أن أفاضل العبادات ترجع إلى حال الناس وحال الزمان، فهذا الزمان جهل. فقال العلامة الأديمين أفضل العبادات في هذا الزمان طلب العلم. فالنبي كان يفتي السائلين بأفضل الأعمال بحسب حالهم وحسب حال الزمان. فمرة قال الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين، ثم الجهاد. ومرة قال من سلم المسلمين من لسانه ويده، ومرة قال الذكر. فهذا بحسب حال السائلين وهذا الزمان. فعلى هذا قال أحد العصر الأمين أفضل العبادة في هذا العصر طلب العلم، بحيث أنه يتزاحم عندك الذهاب لعمرة، نعم، تقرب إلى الله تنفلا، وحضور حلقة علم تتعلم فيها ما أوجب الله عليك دينك في التوحيد والسنة وشروط الصلاة وما تحتاج إليه، فإن بقاءك لطلب العلم أفضل من هذه المكة العمرة لا شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل علم خير، فضل علم فضل علم خير من فضل عبادة، فضل علم خير فضل علم خير من فضل عبادة. ولذلك قال الإمام الشافعي أفضل النوافل طلب العلم. فقال الإمام أحمد لا شيء يعدل العلم، لكن قيد ذلك بقيد ثقيل، قال لمن حسنت نيته. قال وكيف يحسن نيته؟ يعني يا إمام، قال ينوي رفع الجهل عن نفسه، فليكن له نية حسنة ينوي عند حضور الحلقات والتفتيش في الكتب والبحث عن طرق الحديث والبحث عن معنى الحديث والجلوس لعالم يسأله، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. زاد العلماء العثيمين كلمة لم أجدها في مسائل مهنة الشامي، فقال وأن ينوي رفع الجهل عن غيره. وصدق الشيخ في هذه الإضافة، حيث أن الله هذه الأمة المرحومة التي نحمد الله جعلنا منها، فمع كونها آخر الأمم وأقرب الأمم لقيام الساعة والأمم قبلها كثيرة وأطول أعمارا منا، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن تكونوا يا أمتي يا أمة الإجابة شطر أهل الجنة، فنسأل الله أن نكون منهم، اللهم اجعلنا منهم. فحينئذ قال الإمام أحمد قال الله تعالى عفوا كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني قال المفسرون أنفع الناس للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الناس يعني عند الله أو خير الناس عند الله أنفعهم للناس، ولا أحد أنفع للناس حينئذ من أهل العلم، ولا شيء أنفع للناس من العلم. قال الإمام ابن تيمية حاجة الناس للعلم أعظم من حاجة الطعام والشراب، لأنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، وإذا تركوا العلم دخلوا النار، يعني دخول النار أشد. لذلك لما تنسخ العلم في عهد قوم نوح علم التوحيد، فمن يكون لهم حسن من الشرك وسوس لهم الشيطان بالشرك فوقعوا فيه على أثر ابن عباس، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، قال أسماء رجال كانوا صالحين لقوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا الشاهد وتنسخ العلم عبدت. فالعلم يحرس المرء في عقيدته، في منهجه، في عرضه، في شخصه، في ماله، في ولده، والمال يحرسه الإنسان ويتعب في حراسته، والعلم طلبه العبد يحرسه كما يذكران عليه. العلم يحرسك وأنت تحرس المال. ولذلك لما لم يكن لأهل الشام اليوم حراسة من العلم ذهبت أعراضهم وذهبت أبدانهم لما خرجوا على السلطان، وليس لهم عدة وإن كان سلطانهم كافر بعثي، فلم تكن لهم حراسة لأعراضهم حراسة من العلم، فلم يعرفوا يسألوا من، فسمعوا في الفيسبوك فتاوى من عدنان عرور وأضرابهم من تجار الدم، فخرجوا المساكين في الشوارع حتى قتل منهم اليوم الإحصائية نحو 75,000، نسأل الله العافية، مع انتهاك الأعراض وسرقة الممتلكات والتشريد في الشوارع والذهاب إلى البراري مع الأطفال في البرد الشديد، وكل ذلك لأنهم ما كان لهم عناية بالعلم، لم يعرفوا يسألوا من، ولم يكن بينهم علماء. أرأيت عبد الله كيف أن العلم يحرسك ويحرج البلدان، وكيف أن العلماء للناس مثابة النجوم في السماء، إذا غارت ظلوا وإذا ظهرت عرف الطريق. فلا بد من نية حسنة لطالب العلم، ولا بد أن يعرف كيف يعبد الله. حينئذ لا بد أن يطلب العلم عند أهله العارفين به، ولا يطلبه عند القراء، ولا يطلبه عند القصاص، يطلبه عند العلماء الراسخين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فمن طلب العلم عند من لم يسمى من أهل الذكر ومن ذوي العلم فهو عاص لله، وتقرب إلى الله بما لا يريده منه سبحانه. الله يريد منه يطلب العلم، لكن يطلب عند أهله، فإذا ما طلب عند أهله فقد جاز وقامر بدينه، فإنه كمن يتعلم الطب عند من ليس بطبيب فيعلمه على وجه خاطئ، فكم يتلف من أعضاء ويهلك من أنفس ويقتل من أبرياء. فطبه السقيم لم ينجه من معرة البلاء بالبلادة في الطب، ولكن متى؟ بعد أن وقعت الفأس في الرأس. وكذلك من طلب العلم عند غير أهله لا يعرف مغبة ذلك حتى تقوم الفتن وتأتي الحوادث فيطلب منه الفتوى، حينئذ يفتي بغير علم فيهلك الناس، نعم، ويهلك نفسه. كذاك الذي أراد التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد، كما روى مسلم خبره عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال للعابد: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قاس الأمر بعقله، رأى أن 99 عدد كبير، لا يتصور قبول التوبة لمن فعل هذا الذنب، يعني بقتل 99. فقاس الأمر بعقله، لم يحضر العلماء فيكون له دليل يعرف هل التوبة أو لا، فاستعمل الرأي فقال: تقتل 99، هذا يعني الحجم من الإثم الكبير، وتقول: هل لي من توبة؟ لا توبة لك. فكان ناتج ذلك أنه أهلك نفسه بفتح الله بغير علم، فقتله، تسبب في قتل نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الذي شج رأسه فسأل فافتوه بأنه لا رخصة لك فاقتسل فمات، فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا؟ يعني أهل العلم. هذا دليل أنه لا بد أن يسأل أهل العلم ويدرس عند أهل العلم. هذا الحديث أنه قال: ألا سألوا، يعني أهل العلم، أنه ليس بأهل العلم، ألا سألوا حين فعلوا؟ إنما شفاء بعيد السؤال، فدل أن من العلم يقتل النفس، كما مضى في حديث إيش يقاتل 99 نفس، وأنه قتل ذلك العابد ويقتل غير، فإنما أفتوا بأن يغتسل فقتل، كما يفتري عدنان عروض أهل الشام أن يخرجوا في المثورات بغير دليل شرعي وليس عندهم عدة وقوة يرهبون بعدو الله، ولا شروط الجهاد حققت، ولا إخلاص في النية، ولا رفع بشعار إسلامي لا إله إلا الله، فقتلت منهم تلك الأرواح الكثيرة، نسأل الله العافية. ألا سألوا حين فعلوا؟ نقول لعرعور اليوم كما قال النبي ذلك الرجل قتل نفس واحدة، قال النبي له، فقال النبي عنهم: قتلهم الله، داعي. فلو اطلع رسول الله على هذا العم كم الكثير من المسلمين يقتلون في الشام بالألاف وانتهكت الأعراض، ماذا يقول على عرعور صلى الله عليه وسلم عن واحد غضب وقال قتلوا قتلهم الله؟ فماذا يقول في التجارة الدم اليوم، مثل محمد حسان ومثل عرعور وأضرابه؟ فتكون له نية حسنة ويحسن اختيار العالم فيطلب العلم عند العالم الكبير الراسخ في العلم. الناس بخير ما أخذ العلم عن كبر، أو عمن أثنى الكبراء عليه، وكان لا يخرج من حد الاعتدال في منهجهم في الإفتاء إلى العجلة والقول بالعلم. ولذلك قال ابن عباس أو قال عمر ابن عباس تعال وادخله في مجلس فيه كبراء شيوخ بدر حتى تقل عليهم، فجعله يتكلم في العلم، فألقى عليهم سؤال ليريهم أن العلم لا يعرف صغير ولا كبير. قال إذا جاء رسول الله والفتح، فسأل أيها الشيخ، فسر أحد المشايخ أن النبي أمر أن يستغفر الله إذا فتح عليه، والآخر كذلك والآخر كذلك، حتى جاء الدور على ابن عباس فقال نعي رسول الله، قال أرأيتم؟ فدل أن الصغير له أن يعلم في حضرة الكبير، لكن إذا أثنى عليه الكبير، أما إذا لم يثني عليه قد يلزم حينئذ العلم ويطلبه ولا يدرس. فإن عمر قال تفقهوا قبل أن تسودوا، إن الرجل إذا تكلم بقليل من علم العلماء ظنوه عالم فتحلقوا حوله فلا يخفض رأسه للعلماء الراسخين يتعلم منهم، فحينئذ يكون من جراء ذلك النخبة عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر النعي، ذكر عمر ذلك، فلا بد من التعلق بالأكابر وهم أهل الخبرة، ومن أوكلوا إليه أو ومن أثنوا عليه ممن دونه في السن إذا كانوا على ذلك، يعني على منهج الذين أثنوا عليه، وليس يأخذ الثناء منهم ثم بعد ذلك يتصرف بما يخالف منهجهم، فحينئذ يترك. فإذا أثنى عالم على رجل ولم يكن في السن كبير وصار يدرس وصار من وعرف أنه من أهل العلم لكنه جرحه عالم آخر، فينبغي أن يؤخذ بكلام الجارح إذا كان عنده جرح مفسر، أما إذا لم يبين جرحه نعم فيبقى الثناء. كما علمتم أن الذهلي الشيخ البخاري جرح وقال لا تجرسه، ولكن أثنى عليه علماء آخرون البخاري، ولا زلنا نستفيد من علم البخاري ولم نقبل كلام الذهلي فيه. إذن لا بد من البحث عن أهل العلم، والقاعدة أنه من أراد الحق أبلغه الله إياه أوصله إليه، فمن ذلك إذا علم منك الله إرادة ونية صحيحة بمعرفة العالم لركب عنده العلم الحق فإنه سيرشدك، كما أرشد سلمان الفارسي من قبل. ومن لم يريد الحق بل يريد العلم غير الله يضل الطريق، قد يقع في أحضان مبتدع لأنه أصلا ما أراد بالعلم وجه الله، رأى إنسان مبتدع عنده مسائل كثيرة وعلم كثير يقول خلني أسود على الناس لزمت هذا الشخص، وهو ليس دراسة ولا من أهل العلم، ولكن تعلم مسائل العلماء وصدر الفيديو حتى ظن الناس أنه عالم ولم يثني عليه أحد من الأكابر. فهذا الطالب يخشى أنه أصلا ما كان في الدنيا صحيحة، هو يجب أن يدل على هذا المسكين فضل معه الطريق و انحرف من هذا الجانب. فإذا لابد للطالب الأول والآخر أن تكون له نية صادقة يريد بها رفع البال عن نفسه، ليعرف من يطلب عنده العلم فيؤهل أو يسهل له الطريق إليه، كما سجل سلمان الفارسي عندما اتقى من اليهودية إلى النصرانية ثم اتقى في المدينة عند رسول الله يطلب عنده العلم، فكانت له الكرامة العظيمة أن تعمل بطاعة الله فطاعة الله لا تعلم إلا بالطاعة، كما ذكرنا قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فحينئذ من أراد أن يطيع الله فلا بد أن يكون له نور من الله وهو العلم. النور نور بدعي هو التنوير الصوفي الذي يكون علم بدعي، فيقول حدثنا قلبي عن ربي، وكذا الجماعة العصبية المبتدعة جماعة بالتبليغ، قال عنهم العلامة الألباني صوفية عصرية، وذلك لأن التبليغ يكون نجارا، يكون حدادا في زار في محله أو في منزله، فيؤمن رؤوس نورا غير طلب علم، ثم يوكل له الكلام في الدين، فإذا استشكل وقال لم أطلب العلم قيل له يفتح عليك ربك، فيكون الجيش الصبي الذين كان في القرون أنت محل السنة تأخذ دينكم ميت عن ميت ونحن نأخذ دين عن حين الذي لا يموت. من أجل ذلك قال أعلام المال عنه صوفية عصرية على التنوير البدعي الوهمي. أما التنوير السنتي وهو الذي يعني يقول اتقوا الله وعلموا، فليس معنى ذلك أن الإنسان إذا اتقى الله فإن الله يعلم تعلم ندوي وأتيناه من غير فائدة، كان فقر الصوفية فإنها إليه علم الحامل من غير كتاب يدرسه من غير أستاذ يحضر عنده فيفيق أن يعطي العلم السلام، بل اتقوا الله وعلمه الله إذا عرف عمل الرجل بما يعلم واتقى الله أو ورثه الله علم لا يعلم ليس دنيا، وإنما نفسه له شيخ فاضلا سحب له فإنشاء المعلم تلقائيا من غير واسطة، أو يفتح عليه ملكة من الاستنباط أو نحو ذلك، وليس أن يخبر بالعلم السمعي من غير دليل أو إسناد شرعي. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، فمن أراد أن يعمل بطاعة الله لكن على غير نور من الله وكان لم يعمل لكن ليس على نور تعمل بطاعة الله. مثاله يريد الرجل أن يجاهد في سبيل الله فيلقى نداءات في هذا العصر تأمره بالجهاد بأشكال وصور مبتدعة، فيقول إما الجاهد أبوك باللسان أو بالسنة، باللسان أن تنشئ الشبكات العالمية لتهرب الحكام وتدعو القرود عليه فتكون خارج قاعدته، فهذا دعوة في ظاهرها إلى الله لكن بغير علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العلم يعني لقاء الله وقال رسوله العلم لا يرى في المنام ولا يرى في الأعمى وليس هو بالإلهام، العلم التعلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مثل زينا بل في صحيح البخاري قال إيش من رأى من أميره شيئا يكره شيئا يكره في سياق إيش في سياق شرط تدل على مين، من رأى من أميره شيئا يكره يصدق فإنه من خرج على الجماعة عقيدة شبر فمات مات متجاهلا، لا كما يقول محمد حسان في التحرير أرواح طاهرة شهداء أو كما يقول قال متجاهلي على شيء خاطئ خرج الظاهرة يموت على شيء خاطئ نسأل الله العافية، فالعلم يحفظه من سوء الخاطئ. فحينئذ لابد للنور من الله وأن تحسن، ويقول لك في حسن اختار الأستاذ، قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فينظر أحدكم عمي أخذ بيها ترجو ثواب الله، لأنه قد يطلب العلم ويكون جدا في طلبه حتى يسافر لبلدان ويلزم الشيوخ ويكتب عنه، لكن يكون من جنس اليهود الذين كانوا يحضرون في الصوامع عند شيوخهم من الأحبار ولكن طلبوه لغير الله، وذلك لما ظهر النبي حسده فقال علمه منا لا أداعوا من النبي وصفته، كذا الذي يكتب العلم غير الله من صفاته أنه إذا كان له قرين وعلم لا يحب الناس الجمهور والحلة، كان موسى عليه السلام بلع على أخي ماذا قال وضعت لأي أخوان لا رجل عليكم الله يرسلك الكريم الله على لكم العدم يا حرون نكرى صفة من قلت أخطح مني لكم أما ينكرى هذه الحاسب الذي قال يا حرون ولعله يا حرون الزمان القشرح بالنسبة يا رب الله كما صار الشعب بالسلام ثم لا يكون السلام إلا المعرفة في آخر الزمان كما قال النبي ذلك فحينئذ كتموا صفة النبي ولم يعملوا بالعلم الذي عرفوه فغضب الله عليه وذلك قال سفيان من ظل من عباد علمائنا فيه شبه اليهود لأنهم طلبوا العلم لكن ما عملوا به ثم الله قال عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم وصفهم على معرفة به وأن الذين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون اليهود إلى الآن على هذا استقبلني أحد إخواننا في باريس لقاء محاضرة فقال لي في الطريق وكان يهوديا أسلم إن والدي لا زال يهودي ويقول أحسن تتبع يا ولدي السلفيون الذين يقولون عن أنفسهم السلفيين لكن ليس كل السلفية عليك السلفية العلمية يعني اترك السلفية الجهادية أو السلفية بعض لا يلحقهم هي السلفية التمييزية تشبه إخوة كالحزية الطرس فقال عليك بالسلفية يعني العلمية اللي يطلب العلم هذا يهود اليوم يعترف إذا لأن مذهب السلف هو مذهب الحق الذي تحصل به على نور من الله كارثة ثواب الله على نور من الله من الأمثلة الثالثة ما ذكر وكذلك في العمر يكون في الدار والسكر الذي يزكى أو الطراب أو عبد من هذه الثواب العمر ولم يتعلق ظن أن من المناسب الصفاء أن يبرد ولم ينقل ذلك وفي جابر كان النبي صعد وحد الله وكبر وقال الله عز وجل شريك له ولو نقول الحمد على كل شيء قدير الله لا يجزى وعده صلى الله عليه وسلم وحده ثلاثا يدعو به فقال يكبر في الكعبه ثلاثا فمن طلب العلم بغير الله حرم لذته حرم بركته فلا بد من طلبه لله سبحانه وتعالى ان يحسن اختيار الاستاذ كعب محمد جمع الله لهم بالهدي الحسنه والجلوس للنبي وهو أفضل معلم ومن خالفه في هذا ولم يكن له ولي حسنة أو جلس لغير المعلم المطلوب شرعا فإنه أهلا لا يوفق وأهلا أن يظل الشريف إذا انتقل الله حقا في هذا ما يكون فيه كم يسميه الحج يجد فيه لذة في الحج الاعتكاف ثم تأتي مسألة العلم يعرفها

نار أهل البدعة حتى لا يغتروا بهم. نعم، فإذا إذا عملنا بجملة من العلم أكثر مما يجهله في كل باب من أبواب العلم من طريق الاستنباط ومعرفة قواعد الشريعة والأصول وقواعد الفقه والاجتهاد لا من طريق التقليد فهو العالم، ولكن المطلوب أن يكون عالما عاملا بعلمه خاشيا لله حتى يمدح بالعلم، وإلا فينبغي أن لا يمدح بالعلم مطلقا حتى لا يغتر الناس به إذا كان يخالف علمه وكان من جيش اليهود. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال الثاني، قال كما هو مقرر لدى العلماء بأن الحلف بغير الله شرك أصغر ويكون أكبر إذا يكون أكبرا إذا اعتقد تعظيم المحلوف به، قال فلما التقييد بالتعظيم والحلف لا يكون إلا بمعظم؟ طيب، التعظيم على قسمين، إذا عظم المحلوف به واعتقد له عظمة لكن دون عظمة الله في صفاته فهذا شرك أصغر، ولذلك النبي لما سمعهم يحلفون بالآباء ما كفرهم وقال لهم انطقوا بالشهادة كما في صحيح مسلم في حديث عمر سمعنا النبي نحلف بآبائنا قال تحلفوا بآبائكم لكن ما انطقهم بالشهادة، مما يدل على أن التعظيم المطلق لا يدل على الشرك الأكبر، لكن التعظيم الذي معناه مساواة الخالق بالمخلوق أو مساواة المخلوق عفوا بالخالق هذا التعظيم الشركي، كأن يحلف بالنبي لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب، فحينئذ يكون شركه ذا في ذلك الحلف أكبر. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. سائل يقول عندنا داعية يقال له محمد ابن مصطفى عبد القادر القادر يضحك الناس في محاضراته وخطب الجمع ويتخذ ذلك أسلوبا لدعوة الناس، فهل هذه طريقة شرعية علما بأنه يقول أن هذا من باب الرد على أهل البدع؟ نعم، أرى أن هذه طريقة مبتدعة في الدعوة إلى الله، ولي رسالة في حكم استعمال الكوميديا في الدعوة إلى الله رددت فيها على الجميلان وأضرابه كالحمودي ممن يستعمل الإضحاك وسيلة الدعوة وكالعريفي وغيرهم، قال السلف لا تمزجوا هذا العلم بالحزل تمجه القلوب، قال البراء جاء الأعراب وأصحاب النبي حوله كأن على رؤوسهم الطير، قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فحينئذ لا ينبغي أن يقرن العلم بما يظهر على الملقي له قلة المروءة والاستخفاف نعم بذلكم العلم، فإن هذا يضر العلم، فإنه من فتح على نفسه باب مزاح وإضحاك فإن العامة لا يهابون كلامه ولا يهابون العلم الذي يقول له، فإنه من أكثر من شيء عرف به حتى يقول القائل تعال نضحك عند الشيطان، ما يقول تعال نخاف بحضور عنده من الرحمن، والمعاصي تحتاج إلى تخويف لا تحتاج إلى إضحاك، بل من أكثر بل أن كثرة الضحك تميت القلب، نسأل الله العافية. نعم، آمين، جزاكم الله خيرا. عسائل يقول هل ثبت في صحيح السنة في رد السلام زيادة لفظ ومغفرته؟ الذي أعرف عن ابن عباس أنه قال انتهى السلام إلى وبركاته، لكن قد يقال هذا في الملقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ولا أعرف دليل الآن من آثار الصحابة ولا من الحديث الصحيح في هذه الزيادة، أحتاج إلى أن أنظر وأبحث، على أن العلامة الألباني يثبتها في الرد لكن من طريق مفهوم المخالف أظن الآية، لكن لا أستحضر، لو جاء أثر صحابي نقبله كابن عمر يقول ومغفرته فلنقبل إذا ما كان هذه معارض لصحابي آخر. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول ما حكم التسمي بطه وياسين وبراءة؟ هذه التسميات أو هذه التسمية طه وياسين فيها نظر، لأن طه هذه أسماء مقطعة وياسين أسماء مقطعة وهي ليس من أسماء النبي، فهم يسمون على أنها من أسماء النبي أظن، وهذه حين أنت كنت على هذا الوجه تسمية مبتدعة لا أصل لها. نعم، إلا أن يقصد ياسين اسم غير حروف الحرف المتقطع، سلام على آل ياسين، فيكتبونها بغير هذا اللفظ، فإذا كتبوها يا سين كما تكتب في القرآن فهذا قصدهم معناها، فحينئذ لا تكتب الحروف تقطع. أما إذا كتبوا يا وألف وذن سين ويا ونون أنا يريدون شيء آخر لعلهم، في حالة أصل الأسماء الجواز. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما هو حال جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان، وما حكم الانتماء لها، وهل يدرس على مشايختهم؟ بعد أن رفع لي بعض الإخوان إن شاء الله ثقات حالهم وأنهم ذهبوا للحزبية واستقطاب مشايخ البدع، فأنصح أن لا يرتبط بهم ولا يجلس إليهم حتى يرجعوا للمنهج النقي السلفي المتميز، والذي هو مقصود الشارع بقوله ليميز الخبيث من الطيب، فإن لم يرجعوا إليه وهما كان عليه الجماعة الأم كما قال البخاري، والجماعة ينبغي أن ترجع الجماعة الأم النبي والصحابة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: استفترق أمتي على 70 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابي. لم يرجعوا ذلك في جهاد وفي طريقة التعليم وفي طريقة الدعوة وفي التكفير وفي الانتساب للشيوخ، لم يرجعوا ذلك فلا يجلس إليهم ولا يذهب معهم ولا يتعاون معهم. نعم، أكرمكم الله. سائل يسأل يقول: ما حكم سماع المحاضرات والمواعظ من مجهولي الحال؟ الحمد لله رب العالمين. ذكرت حينما غتني بهذا السؤال قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في مقدمة مسلم في صحيحه: كنا إذا حدثنا عن رسول الله، يعني قام بما يقال بلغة العصر اليوم داعية أو محاضر، افتدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول، يعني ركبوا البدع، يعني قلنا أو صرنا نقول: سموا لنا رجالكم. ومن المعلوم اليوم أن العلم ليس بالإسناد، يقول سمي لي رجالك، العلم استنباط والعلم أقوال ينقلها عن العلماء وقواعد، فلا يمكن أن يحكم على الرجل إلا أهل العلم، فيقال عند من درست، فيسأل من درس، وهل من درسك عنده إيش؟ عنده ثناء عليك أو أثار. كالعلامة الألباني في بداية نشر بحوثه ما زكاه أحد يعرف في الشام لأنهم كلهم صوفية، ولكن زكته أعماله رحمة الله عليه، فاستفاض علمه بين العلماء وقبلوه. لذلك كان يسأل عن البعض العلامة الألباني في المجلس، يقال فلان بن فلان يقول عنده آثار، وحينئذ طريق معرفة الشخص إما بآثار تستفيض عنه بحوث خاصة ليس من باب كما يقال بلغة العصر القص واللزق، يعني يأخذ من مطولات وينسبها لنفسه وأنه هو المؤلف، إنما يكون هو علمه استنباطه فهمه إدلالاته، نعم، ويكون على فهم لما يقول، فهذا حينئذ الذي استفاضت البحوث عنده وعرضه الناس وأثنى عليه في البلد، حتى ولو سمع محاضرات له من غير بحوث استغيرت مكتوبة، لكن سمع محاضرات أهل العلم له وأذن عليه، فحينئذ يؤخذ عنه العلم. أما يقوم إنسان لا نعرف من هو ويتكلم، فإن كان جالس من أهل العلم فليجلس وينتقده وليبلغ الناس عن حاله، أما من لم يكن يعرف شيء من العلم فليقم حتى يعرف من هذا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: ما ردكم على من يجيز السماع لأهل البدع ومجهولي الحال مستدلا بقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومستدلا بقصة الطفيل بن عمرو في بحثه للحق يقول: لو لم يسمع لمجهولي الحال لما دخل الإسلام؟ نعم، هو يتكلم الآن هذا الرجل عن دين الفطرة، عرض شهادة لا إله إلا الله، الذي أرسل خطابا من غير برهان إلى هرقل، فقال أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لأن في الفطرة مغروس، مغروس الفطرة إقرار بالربوبية، إذا جاءت رسالة رسول حينئذ يفهم. لكن كلامه الآن عن تفصيلات الشريعة، نعم، قواعد الشريعة، فقد يؤصل المبتدع أصول فاسدة لا يعرفها إلا العالمون. حينئذ ابن عباس مثل هذا قال ابتدرناه بأبصارنا، وفي أصل التوحيد، أصل التوحيد الذي كان يعرض عليه الدعوة قل لا تفلحوا، وهم ربما لا يعرفونه، لكن يعرفهم بنفسنا رسول. وأما في التفصيلات ابن عباس كان يقول ما قد سمعته. نعم، جزاكم الله خيرا. وردهم على استدلالهم بالآية الذين يجمعون القول فيتبعون أحسنه، أما قولهم يجمعون القول فيتبعون أحسنه فهذا استدلال باطل. فالإمام أحمد لما كان يحذر من حارث المحاسبي يقول لا تجلس الحارث، لا يقول اجلسوا فاتبعوا أحسنه، لأنه ليس عندهم تمييز في أحسن القول حتى يجلسوا. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول ما قولكم لمن يجيز قتل المسلم مع الكافر في العمليات الانتحارية قياسا على مسألة التطرس؟ ما قولكم بإيش؟ لمن يجيز قتل المسلم مع الكافر في العمليات الانتحارية قياسا على مسألة التطرس التي قررها أهل العلم. هذا باطل، أصل مسألة التطرس ما تكون في العمليات الانتحارية. هذا الشعيبي أظن من أحدث هذا القول في هذا الزمان، القياس قياس الانتحارية على التدرس. كلا، العملية الانتحارية عملية بدعية في الجهاد الإسلامي، فلا يجوز للبدعة أن تقاس على السنة. التدرس في جهاد شرعي صحيح لهم فيه قوة، وكانوا قد تدرسوا بعض الأطفال فتذوب المفسدة مثلا اللي هي الانتصار عليهم وقتلهم بجانب الماء بجانب يعني مفسد قتل اثنين او ثلاث، تذوب المفسده هذه امام مصلحه عظمى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبيه سلم لهم ابو بصير، مع ابا بصير مع انه قد يغلب على الظن يقتلوه، لكن بقاء الصلح وانتشار الدعوه حتى يقوى الجند المسلم فيفتحوا مكه قصعتها ارجح من ابقاء ابي بصير واخذهم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول عندما نحذر من دعاة الضلال يقول قائل هؤلاء أعلم منك وأفضل وأنت لم تطلب العلم بعد، فلا تتحدث أنت ودع الكلام للعلماء، فما تعليقكم شيخنا؟ أقول العلماء إنما يتكلمون في القضايا الخفية، البدعة الخفية، يتكلم في بدعة ظاهرة ظاهرة كوحدة الوجود أو أن هناك أقطاب يعين الله في تدبير أمور الكون، هذا لا تحتاج إلى عالم الإنكار عليه. نعم، لا تحتاج إلى عالم الإنكار عليه، إلا الكتاب الظاهرة تنكر عليه، وأنا أنكر عليه بدعة الآن ظاهرة مبينة. ثم إذا قال هذه إذا كانت بدعة خفية حينئذ لابد من أن ننقل لهم كلام العلماء اللي أنكروا على الإخوان على التبليغ شيخنا بن باز ونحو ذلك. أما البدعة الظاهرة نقول له لا تحتاج البدعة الظاهرة في إنكار، في إنكار لظهور الأدلة، لظهور الأدلة في إنكارها. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. عندنا داعية في السودان يقال له محمد سيد حاج، حصلت به فتنة عظيمة عند الناس، وهو عنده مخالفات يمكن أن نرفقها صوتيا مع فتواكم شيخنا، أنها هذه المخالفات منها أنه يجيز العمليات الانتحارية ويزكي دعاة السرورية والقطبية والإخوانية في السودان، ويقول لا بأس بالتعاون معهم، ويترحم على الملاحدة أمثال ابن سينا، ويقول بأن سيد قطب يؤخذ عنه العلم لأنه اجتهد وأخطأ، ويزكي عمر خالد ومنظمته ومنظمته، ويقول محمد ابن سرور سلفي العقيدة إخواني المنهج، إخواني المنهج. إذا كان ما تقولون كذلك فهذا رجل مبتدع لا يجوز لكم الحضور عنده ولا نشر علمه حتى يتوب إلى منهج أهل السنة الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى: ومن يشاكل الرسول من بعد ما تبينه الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. ويا شيخ توفي وعنده أشرطة لا منتشرة شيخنا. لا يجوز أن تروج هذه الأشرطة، يجب أن تعدم وتحرق. نعم. جزاكم الله خيرا. عندنا بعض الشباب يعرفون انحرافات أنصار السنة ويعرفون حزبيتهم ويتعاونون معهم، فما نصيحتهم؟ هذه نصيحتي: إذا كان التعاون هذا لا بد له منه، كان يقول هذا الرجل مؤين من قبل السلطان في الأوقاف ولا يستطيع يأخذ ورقة إلا منه، هذا لا بد له منه، كما نرى اليوم في بعض دول الخليج يكون في الأوقاف والعز حزبيون لكن ما تأخذ ورقة المحاضرة إلا منهم، تذهب وتوقعها منهم ونحو ذلك. أما إن كانوا بعيدين عن العمل مع الدولة فحينئذ ينظر، فإذا استؤذنوا بكلمة في مسجدهم لبيان الحق والرد عليهم فليذهب إليهم كما قال علام الألباني، يذهب إلى مساجد الحزبيين للرد عليهم، ليس الشرح متون كما يفعل بعض الإخوان المشايخ ده الله يذهب للقلب ويشرح المتون يطويهم، هذا غلط، إنما يفعل كما ذهب موسى لمجلس السحرة مع أنه مجلس منكر، مجلس حضور يوم الزينة لأنه منكر ولكن يلقي عصا. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. نختم إن شاء الله بسؤالين يا شيخ، ولعلنا أطلنا عليك ولكن اعذرونا فنحتاج إلى علمك يا شيخنا. يقول بعض الحزبيين يدخلون إلى ساحة الاحتفال بالمولد عندنا في السودان بغرض الإنكار على هذه البدعة، ولكن هم في داخل ساحة المولد، فهل توجدهم لأجل دعوة إلى الله بخيمة مكتوب فيها اسم الجماعة مثلها مثل خيم للطرق الصوفية، هل تواجدهم للدعوة إلى الله بهذه الصورة يجوز؟ تواجدهم خيمة يعني صنع عند المولد؟ نعم، خيمة داخل ساحة الاحتفال بالمولد مع خيم الطرق الصوفية. لا، هذا يعني الآن يعني تواجدهم بالطريقة دي في داخل الخيمة يعني نقول ما فائدته؟ هل أنهم يعني ينصبون هناك منبر يتكلمون ويذاع صوتهم على الإنكار وينكرون ويش يصنعون في هذه الخيمة؟ هم يقولون للدعوة إلى الله ولإنكار المنكر، ولكن يعني الناس الذين يحتفلون بالمولد يتواجدون وأصوات الطبول وأصوات الدعوة إلى الشرك والاختلاط وجميع المخالفات والبدعية والمعاصي هي ملتفة حولهم ومعهم. لا، يجب عليهم أن يذهبوا إليهم ويمكن إليهم هذا المولد غير أن يبقوا معهم ويعتزلوهم، ينكر عليهم ويرجعوا، ما يقدر يكون معهم طول اليوم. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يا شيخنا، لو كان الإنسان مسافرا وجامعا للظهر والعصر فهل يجوز أن يدخل مع الإمام الذي يصلي صلاة العصر بنية الظهر فيصلي ركعتين يقول لأن العصر في الصلاة القصر ثم يسلم ويكبر مرة أخرى يصلي مع الإمام بقية صلاة العصر بنية العصر ويتم لا يجوز هذا؟ نعم. لا يجوز، لأن ابن عباس كان يوصي أحمد سئل ماذا الرجل إذا كان مسافرا يصلي خلف خلف الإمام الحاضر متما وإذا صلى وحده قصر قال سنة أبي قاص. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، الله جل وعلا تتكرر اللقاءات معكم